لدلوك الشمس إلى وسط الليل وقرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جيء الحق وذاق الباطل. إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما ويسألونك عن الروح صدق الله العظيم.